الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين الإمام المحدث المفسر في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تنبيهه صلى الله عليه وسلم الخطباء والواعظين إلى مسؤوليتهم عند رب العالمين. نعم. لما كانت مواقف الخطابة والوعظ والتذكير مواقف مهمة خطيرة، لذلك كان صلى الله عليه وسلم ينبه الخطباء إلى إخلاص النية في خطبهم، وأن وراء ذلك مسؤولية عند رب العالمين. وأن وراء ذلك مسؤولية، نعم، عند رب العالمين. نعم. روى ابن أبي الدنيا: النبي صلى الله عليه وسلم نبه الخطباء إلى إخلاص النية في خطبهم. قبل أن تخطب، قبل أن تدرس، تخلص النية، قل يا ربي اجعل هذا خالصا لوجهك الكريم، لا لرياء ولا لسمعة ولا من أجل أن يقال فلان عالم ولا فلان فصيح أو أبدا، لوجهك الكريم. وإلا فإن لم تخلص نيتك لله فربما كان هذا الكلام وبالا عليك يوم القيامة. نعم. روى ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد عن مالك بن دينار عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة. ما أراد بها؟ ماذا أردت بهذه الخطبة؟ ماذا أردت بهذه الوصية؟ ماذا أردت بهذه الموعظة؟ هناك سؤال يوم القيامة. الناس لغفلتهم وجهلهم يفرحون بذلك، يفرح إن قدم للكلام ويحزن إن لم يقدم للكلام. لا أحبتي، هؤلاء الربانيون من عباد الله يفرحون عندما يصمتون، وإذا اشتهوا الكلام صمتوا، وإذا اشتهوا الصمت تكلموا لوجه الله سبحانه وتعالى، يفعلون ما يحب ربهم سبحانه وتعالى لوجهه الكريم. نعم. قال: فكان مالك بن دينار إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة؟ ما أردت به فأقول: أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ به على اثنين أبدا. الله أكبر، هذا شأن الربانيين، إن تحدثوا أو خطبوا أو صنفوا أو وعظوا أيها الأحباب من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يحب منهم ذلك. نعم. كما وأنه صلى الله عليه وسلم حذر من تصنع الكلام ليسبي به قلوب الرجال، فروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الله أكبر، تعلم العلم فقط من أجل أن يقول الناس فلان عالم، فلان متكلم، فلان خطيب، فلان فصيح، من أجل هذا تعلم، هذا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، يعني لا يقبل منه لا نافلة ولا يقبل منه توبة ولا عدلة، يعني لا فريضة ولا فدية، والعياذ بالله. أسأل الله تعالى العافية. نعم. مدحه صلى الله عليه وسلم الفصاحة وكراهيته اللحن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مدح الفصاحة، فعلى من يريد الكلام أو التدريس أو التعليم فلا بد أن يتعلم، لا بد أن يتعلم قواعد العربية، لا بد أن يتعلم النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك من علوم الآلة، مع تصحيح النية. ربنا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عمل أخلصه وأصوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب منك أن تكون فصيحا تقيا ربانيا. الناس الآن كثير منهم بعضهم لهم عناية بالفصاحة والبيان وأهملوا شأن التقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى، فما يستفاد، كلامهم لا يؤثر. وهناك صنف آخر من العامة أيها الأحباب يريدون الوعظ والإرشاد ويريدون النصيحة والدعوة من غير ما علم، من غير ما علم، مثل هذا الكردي الذي جاء بالسيف وضعه فوق عنق رجل كافر، قال أنت بأسلم؟ قال له بأسلم، بس إيش بيقول؟ قال له ما بعرف شو بيقول. فقبل أن تدعو إلى الله وتحمل السيف اذهب وتفقه في دين الله. وما هذه الحروب التي نزلت في بلادنا وعدة بلاد إسلامية أيها الأحباب إلا وسببها الجهل. سببها إيه؟ الجهل. الناس عندما قاموا في تلك البلد وفي تلك وفي تلك أبدا تحت راية عمية، وهذه الأمور ما يرأسها العلماء الربانيون أيها الأحباب. شباب بالعكس ربما قتلوا علماءهم وأتموا طريقة الفتنة والقتل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا بد من الإخلاص والصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح الفصاحة، فعلى المتكلم أن يعنى أيها الأحباب بالفصاحة وأن يتقن علوم الآلة. رضي الله عن الحسن البصري، ناداه رجل مرة قال يا أبو سعيد، قال شغلك جمع الدوانق عن أن تقول لي يا أبا سعيد؟ وجد أعدالا فيها بضائع مكتوب عليها لأبو فلان كذا، رفع يدي قال يا رب يلحنون وترزقهم؟ هذه لأبي، كيف يكتبون لأبو؟ نعم، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وآخر قال، سأل أخ قال ماذا صنع أبوك بحماره؟ قال باعه. قال يا أخي قل باعه. قال أنت لماذا تقول بحماره؟ قال أنا عندي الباء حرف جر جرة الحمار. قال لماذا باؤك تجر وباء لا تجر؟ لك هناك الباء حرف جر في بحماره، أما باعه الباء من أصل إيه؟ من أصل الكلمة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرأى أنكر علي قال لماذا تقول رسولة؟ هذه رسولة فعل إيه؟ يريد أن يصوب له وهو لا يفرق بين الاسم والفعل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا. والمؤسف أن أكثر المسلمين اليوم أهملوا تعلم لغتهم العربية، فلهم عناية بالإنجليزية والفرنساوية وغير ذلك، ويدفعون العملة السهلة والصعبة لتعلم أيها الأحباب اللغة الأجنبية. فترى الطالب ربما نجح في الإنجليزي ورسب في اللغة العربية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعلم وتخرج وصار مديرا للصحة أو للصناعة أو قام وتكلم، بدأ اللحن نصب الفاعل ورفع المفعول به، واسم كان نصبه واسم إن رفعه، هذا ملاحظ، هذا ملاحظ أيها الأحباب. أحد الأمراء أيها الأحباب يوم من الأيام سأل رجلا في مجلسه، قال له: من ختنك؟ نعم، أو من ختنك؟ قال: من ختنك؟ قال: فلان المزين المطهر، عمت له بلادنا الصفوري. فقال له الأمير: أنا ما قصدت هذا، هو يسأل عن زوج ابنته أو زوج أخته، في لغة العرب أو في الشريعة يقال له ختن، يقال له إيه ختن، زوج ابنتك يا أبا أناس يقال له ختن، نعم مو صهر، أبو زوجتك يقال له صهر، أهل زوجتك يقال لهم أصهار، وهذا يظهر في الوصية. لو أوصى إنسان إلى أختانه وأصهاره، من هم الأختان؟ هذا زوج البنت، زوج العمة، زوج الخالة، يقال له إيه ختن. فأراد أن يسأله عن زوج ابنته، ولكن لحن الأمير، بدل أن يقول من ختنك قالوا من ختنك. فأحد العلماء في مجلس الأمير قال: لقد أجابك عما سألت. ما قال له أنت لحنت، انظر إلى الفهم، خاطب أميرا، ما قال له أنت لحنت، قال: لقد أجابك عما سألت. فهم الأمير أنه لحن، فآل على نفسه، حلف يمينا لا يخرج من قصره حتى يتعلم وجوه العربية، فعكف على اللغة العربية حتى أتقنها، ما خرج من قصر حتى جاء بعلماء وعلموه وجوه العربية. سيبويه هو شيخ النحويين أعجمي أيها الأحباب، سيبويه معناها في الفارسية رائحة التفاح، كان يقرأ يوما بين يدي شيخه في حديثه في كتب الحديث، فقال، جاء بالحديث وبعبارة: ليس السن والظفر، قرأها ليس السن والظفر، قطعة من حديث. فصاح به شيخ وأظنه حمادا، قال: لحنت يا سيبوي، لحنت يا سيبوي. نعم. فقال له: لأتعلمن علما لا يخطئني معه أحد أبدا. فعكف على العربية حتى صار إمام العربية، وهو أعجمي، وألف كتابا عظيما في النحو، واسمه الكتاب. لعظيم شأنه ما وجد اسما يليق به فقيل الكتاب، وإذا أطلق الكتاب عند علماء العربية فالمراد به كتاب سيبوي، وإذا أطلق الكتاب في مذهب الحنفية يراد به الكتاب للإمام القدوري رحمه الله تعالى، هذا الكتاب الذي نقرأه كل يوم بعد الفجر ولله الحمد، ونقرأ شرحه للإمام الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب الإمام الغنيمي هو الشارح، والماتن هو الإمام القدوري رحمه الله تعالى. وهكذا التلميذ إذا أيها الأحباب غضب شيخه عليه بكلمة أو زجره أو أنبه، كان الطلاب أهل وفاء وبر وعقل، كان مباشرة يسارع إلى التصحيح والاجتهاد. ولكننا الآن صرنا في زمن أيها الأحباب إن نبه الشيخ تلميذه على أمر فالتلميذ يهرب ويقاطع شيخه، وربما يسبه، وربما يؤلف رسالة أيها الأحباب في التشنيع عليه، وربما يذيع ذلك على الفيسبوك. هذا آخر زمان وصلنا إليه، هو زمان العقوق. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق حي رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان ينشد دائما: عفاء على هذا الزمان، فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق، فكل رفيق فيه غير موافق، وكل صديق فيه غير صدوق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ذلك إذا أردت يا أبا عبد الرحمن السفر تريد مكة المكرمة تريد الحج؟ أبدا. الرفيق قبل الطريق، الرفيق يا أحباب قبل الطريق. أنا بخلال السفر سافرت مع أناس يعني ما سافرت مع السوق من الناس أو المارقين، لا، هم أهل عبادة كذا، لكن تعالوا نصلي بعدين عيفنا من الأمر هذا حبيبي. والله جلست في مطار بيروت أستغفر ربي، قلت أنا فعلت معصية حتى ابتلاني الله بصعوبة هؤلاء الذين يدعون الهداية والصلاة ولا يريدون أن يصلوا الصلاة على وقتها حتى فاتتهم. أنا ما ردت عليهم، قمت صليت لكن فاتتهم الصلاة. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، قال مدحه صلى الله عليه وسلم، نعم، الفصاحة وكراهيته اللحن. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما رأينا أفصح منك صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله تعالى لم يجعلني لحانا، اختار لي خير الكلام كتابه القرآن. الله أكبر. نعم. وفي المستدرك عن علي بن الحسين، يعني لم يجعلني لحانا، أي بل جعل لساني لسانا عربيا مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. نعم. وفي المستدرك عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أقبل العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان وله ضفيرتان وهو أبيض، فلما رآه تبسم، فقال العباس: يا رسول الله ما أضحكك صلى الله عليه وسلم؟ أضحك الله سنك. ما أضحكك؟ أضحك الله سنك. نعم. فقال: أعجبني جمال عم النبي صلى الله عليه وسلم. سر بجمال عم النبي صلى الله عليه وسلم عباس. نعم. فقال العباس: ما الجمال؟ ما الجمال؟ اسمعوا الآن، ما الجمال؟ انتبهوا أيها الأحباب إلى هذا. جل الأمة ما تعرف الآن ما الجمال. إن سألته عن الجمال مباشرة يحدثك عن الطول وعن العرض وعن البياض وعن الشقار وعن لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللسان. ما الجمال؟ اللسان. اللسان هو الجمال أيها الأحباب. وإلا ما الفائدة؟ ما أكثر ما تورط الرجال بالتزوج بنساء حسناوات جميلات شقراوات، ولكن ما عندها لسان فصيح ولا لسان طيب، والعياذ بالله. هي حسناء من حيث المنظر، ولكن إذا تكلمت وفتحت فاها كما قال الشاعر وتفتح لا كانت، يعني الله عدمها، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. وهذا اليوم ما أكثره، يعني ربما الآن تمتعت بجمالها سنة سنتين ثلاثة أربعة، بعد مدة يزول الجمال ويبقى طول لسانها وسوء أخلاقها. فعندما تكبر سنك ويشيب رأسك ويهن عظمك وأنت بحاجة إلى من يرعاك، فهذه المرأة السيئة سيئة الخلق تهينك وتقاطعك، كما حدثني رجل عن امرأته سوء، قال لي: منذ سنتين تأكل مع أولادها وتضع لي الطعام في غرفة ثانية وكأنه جدي في بيتها، كما يوضع الطعام للكلب أو غير ذلك، والعياذ. هو يقول هذا امرأة سوء. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين، إن اجتمع الحسن مع الدين ما أحسنه، ولكن إن خيروك هذه حسناء لكن أخلاقها الشرسة، وهذه جمالها متوسط أخلاقها طيبة، إن كنت عاقلا فاختر الأخلاق الطيبة. أما تلك الحسنة، وهذا كثير في مجتمعنا، نعم كثير في مجتمعنا، إن أغضبها زوجها تقول له أنا ميت شاب بياخدني، وهلا على التليفون عم يتحركشوني، وفي الطرقات يتحرش بي الرجال لجمالي، تعطيه كل كلمة بمثابة صاروخ والعياذ بالله سام 25 والعياذ بالله. تضحكون؟ سل الله إن كنت عزبا أنت عزب يا حبيبي، إن كنت عزبا فسل الله امرأة صالحة، سل الله زوجة صالحة. وعلى فكرة جل الأمهات، اسمعوا يا شباب، جل الأمهات عندما تبحث عن زوجة لولدها ما تبحث لا عن الدين ولا عن الأخلاق، ما تبحث إلا عن الحسن والجمال والعياذ بالله. أبدا، كما ذكر لي رجل منذ مدة زوجوه بامرأة حسناء، نعم يجلس معها ينظر، هو مدرس، مدرس منذ 40 سنة تقريبا وهو يدرس، عنده خبرة في التدريس، ينظر إلى عينيها فيراها ليست معه، شاردة، نعم. مرة مرتين ثلاثة فتش في جوالها وفي جزدانها فوجد صورة شاب آخر قد أعجبت به. لا لا يا حبيبي، لا لا، رحم الله عمنا أبو صياح خدام السروجي من رجالات الشام، كان هذا من الصالحين وفي خدمة سيد الشيخ أحمد الحارون، الله يقدس سره، خدمة المساجد الجمعيات الخيرية وإغاثة الملهوف، خدمة شيخنا الشيخ عبد الرزاق حتى انتقل إلى رحمة الله. سمعت منه عبارة، كان يجلس هنا في درس شيخنا بعد الفجر يستظهر على المنبر أيها الأحباب، قالوا يا سيدي أنا آكل البصل وحدي ولا أريد أن آكل العسل مع الناس. اسمعوا هذا يا شباب، تريد امرأة حسناء تخرج سافرة أو مزينة فيتمتع بها أهل الحارة؟ لا، خذ امرأة مستورة، مستورة مجلببة بالسواد مثل السيارة، خصوصي عليها نمر سوداء لا يمتطيها ولا يركبها إلا واحد. أما تلك مثل سيارة عمومي حمرة بودرة للناس كلهم، إن لله وإنا إليه راجعون. نعم، ما الجمال؟ قال اللسان، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه خيروه، نعم أراد أن يتزوج امرأة فقالوا هذه حسناء وهذه عاقلة أعقل من تلك، فاختار المرأة العاقلة، اختار المرأة العاقلة، نعم. قال وعند العسكري، نعم الإمام العسكري، ما الجمال في الرجل؟ قال فصاحة لسانه، فصاحة لسانه. الآن الناس صاروا يعبدون الدرهم والدينار والدولار واليورو ولا يسألون لا عن فصاحة اللسان ولا يسألون عن العلم أبدا. الآن مشوا كثير من الناس مشوا في طريق اليهود، مع قرش بتسوى قرش، هذا مذهب اليهود، هذا مع قرش بتسوى قرش، يا حسرة على العباد. في ديننا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. نعم، وقد جمع، اقرأ لنا تتمة الكلام. نعم، وقد جمع علماء السلف رضي الله عنهم الدواوين الجامعة لبعض جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر منها 40 حديثا، لعل الله تعالى يكتب لنا أجر ما ورد في الحديث الذي رواه ابن النجار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي. وفي رواية ابن عدي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. نعم، وروى العسكري، وروى العسكري عن ابن عمر رضي الله عنهما مر عمر بقوم يرمون فقال بئس ما رميتم فقالوا إنا متعلمين. ها قال بئس ما رميتم فقالوا إنا متعلمين، هذه تجرى على ألسنة الكل. إن تدخل على المبتدأ والخبر تنصب المبتدأ وترفع الخبر، الأصل يقول إنا متعلمون. فقال عمر لذنبكم في لحنكم أشد علي من ذنبكم في رميكم. الله أكبر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ أصلح من لسانه. رحم الله امرأ أصلح من لسانه، أي دعاء بالرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتعلم أوجه العربية. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.